بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر توجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية للمنهج الجديد المطور لجيل 2006. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثانية. عنوان درسنا القصص القرآني، ويقع درسنا في صفحة 38. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم القصص القرآني، تعرف أنواع القصص القرآني، توضيح أهداف القصص القرآني، استنتاج خصائص القصص القرآني، تحليل نماذج من القصص القرآني، والاعتبار بما جاء في القصص القرآني. أعزائي الطلبة، تعلمنا سابقا أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا مفرقا بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، وأن القرآن الكريم متعبد بتلاوته ومنقول بالتواتر ومبدوء في المصحف بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. إذن هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم أعزائي الطلبة أنزله الله تعالى كما نعلم جميعا لغايات ولحكم عظيمة، منها هداية الناس إلى الإيمان بالله تعالى وعبادة الله، أيضا حتى يكون القرآن الكريم منهجا للحياة، أيضا حتى يرشد الناس إلى الخير ويحذر الناس من الشر ومن عواقبه، وأيضا حتى يدعو الناس إلى الاعتبار بما حل بالأمم السابقة. القرآن الكريم كيف خاطب الناس؟ القرآن الكريم حتى يخاطب الناس اتخذ لذلك طرائق وأساليب ومناهج في خطابه للناس، فاعتمد على أسلوب القصص وأخبار الأمم السابقة وضرب الأمثال والترغيب والترهيب وغيرها من الأساليب الكثيرة المتنوعة. أتدبر وأحدد، أتدبر الآيات الكريمة الآتية ثم أحدد الأسلوب الذي استخدمه القرآن الكريم فيها. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الأسلوب الوارد في هذه الآية أسلوب الترغيب، الترغيب في الجنة وفي نعم الجنة وأنهار الجنة. قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الأسلوب المستخدم في هذه الآية الترهيب من النار ومن عذاب النار. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الأسلوب المستخدم في هذه الآية هو ضرب المثل، شبه الإنسان الذي تعرض للغيبة بإنسان ميت يأكل المغتاب من لحمه، فهذا أسلوب ضرب المثل. إذن في هذا الدرس سنتعلم عن القصص القرآني، مفهوم القصص القرآني، أنواع القصص القرآني، قصص الأنبياء السابقين، قصص الأمم الماضية، أهداف القصص القرآني، منها ثلاث أهداف: تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتبار بالحوادث الماضية. خصائص القصص القرآني الواقعية: الاقتصار على موضع العبرة، التكرار. ونماذج من القصص القرآني مثل نموذج الصبر والعفة والثبات على الدين والإيجابية وبر الوالدين وغيرها من النماذج الأخرى. أعزائي الطلبة، لماذا استخدم القرآن الكريم أساليب متنوعة في خطابه للناس؟ الإجابة: لأن هذا التنوع له أثر في نفوس المخاطبين، هذا التنوع له أثر في نفوس المخاطبين. ما هو مفهوم القصص القرآني؟ القصص القرآني هو أسلوب استخدمه القرآن الكريم في الإخبار عن الأنبياء السابقين عليهم السلام وأحوال الأمم الغابرة والحوادث التي وقعت في الماضي. إذن هو أسلوب استخدمه القرآن الكريم في الإخبار عن الأنبياء السابقين عليهم السلام وعن أحوال الأمم الغابرة والحوادث التي وقعت في الماضي. وبالتالي القصص القرآن الكريم يأتي على نوعين: قصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم الغابرة. بالنسبة لقصص الأنبياء، هذا النوع من القصص القرآني تضمن واشتمل على الحديث عن دعوة الأنبياء لأقوامهم واشتمل الحديث عن المعجزات التي أيد الله تعالى بها الأنبياء، واشتمل الحديث أيضا عن موقف المعاندين للأنبياء وجزاء المؤمنين وعاقبة المكذبين. إذا هذا ما تضمنه قصص الأنبياء السابقين. من الأمثلة على هذا النوع من القصص قصة سيدنا نوح عليه السلام، قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا موسى، وقصة سيدنا عيسى عليهم السلام جميعا. النوع الثاني قصص الأمم الغابرة. هذا النوع من القصص تضمن الحديث عن أخبار الأمم الماضية ومصائر الأمم الماضية، ما الذي حل بهم، مثل قصة أهل الكهف، قصة ذو القرنين، قصة أصحاب الأخدود، وقصة أصحاب الجنة، وغيرها من القصص الموجودة في القرآن الكريم. أتلو وأحدد، أتلو سورة الكهف ثم أحدد نوع القصص القرآني الوارد فيها. لو قرأنا سورة الكهف سنجد فيها الحديث عن قصص الأنبياء مثل قصة سيدنا موسى عليه السلام، وسنجد الحديث عن قصص الأمم الغابرة، قصة أصحاب الجنة وذو القرنين وغيرها من القصص. ثانيا أهداف القصص القرآن، لماذا جاء القصص في القرآن الكريم؟ القصص في القرآن الكريم جاء لثلاثة أهداف، ثلاث أهداف. الهدف الأول تثبيت قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، تثبيتهم على الدين. أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو قومه، عندما كان يدعو قريش ويدعو الناس، تعرض للأذى الشديد من قومه، وتعرض الصحابة الكرام أيضا للأذى الشديد من قومه. فجاء القصص القرآني ليخبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أخبار السابقين، الأنبياء السابقين، وكيف أن قومهم كذبوهم كما كذبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن قومهم عذبوهم كما تعذب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله بيخفف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيخليه يصبر أكثر، وأيضا يعني يدفع المؤمنين إلى الصبر على الأذى الذي يلاقونه من أقوامهم. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، لماذا؟ ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن الغاية من القصص القرآني تثبيت قلب سيدنا محمد. لو جاءتنا هذه الآية حكى لنا ما دلالتها، نقول دلالتها إنه تثبيت، أنه الغاية من القصص القرآني تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في ذكر أخبار المرسلين والسابقين في القرآن الكريم تخفيف على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا من أهداف القصص القرآني إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أخبار الأمم السابقة ولم يطلع عليها، يعني ما حدا حكى له عنها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما جاء القرآن الكريم يخبرنا عن قصص الأنبياء السابقين والأمم السابقة، هذا دليل على أن هذا القرآن الكريم وحي من عند الله عز وجل، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أخبار السابقين، فمن الذي أخبره بهذه الأمور وبهذه القصص وبهذه الأخبار؟ لا شك أنه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لو جاءتنا هذه الآية وحكى لنا على أي غاية من أو على أي هدف من أهداف القصص القرآنية تدل هذه الآية، نحكي له إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الهدف الثالث من أهداف القصص القرآني الاعتبار من الحوادث السابقة، لأن القرآن الكريم أعزائي الطلبة نزل، وواحد من أسباب نزوله حتى يعني الناس يأخذوا العبرة والعظة ويستفيدوا مما حل بالأقوام السابقين والأمم السابقة، وحتى يقوم الإنسان سلوكه كإنسان فرد كفرد، وأيضا المجتمع يقوم سلوكه كمجتمع، وحتى يعمل الناس عقولهم ويفكروا ويصلوا إلى النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذا من أهداف القصص القرآني الاعتبار بما حل بالأقوام السابقين. في كلمات مفتاحية أعزائي الطلبة في الآيات، لو جاءتنا هذه الآيات الثلاثة وحكى لنا يعني انسب كل آية إلى هدف القصص القرآني اللي بتدل عليه، الكلمة المفتاحية في الآية الأولى ما نثبت به فؤادك، الكلمة المفتاحية في الآية الثانية من أنباء الغيب، يعني الإخبار عن قصص السابقين، وما كنت تعلمها أنت ولا قومك. إذن بما أنه ما كانش بيعلمها، ما بيعرفها هو ولا قومه، إذن هذا فيه إخبار أو إثبات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة المفتاحية في الآية الثالثة: لقد كان في قصصهم عبرة، كلمة عبرة لأولي الألباب. أعبر بكلماتي الخاصة عن أثر إيجابي لقصة أو لقصة قرآنية في سلوكي. القصة القرآنية أعزائي الطلبة تهذب النفس البشرية، تقود النفس البشرية إلى تقويم السلوك. أتدبر وأستنتج، أتدبر الآيتين الكريمتين الآتيتين ثم أستنتج منهما هدفا آخر من أهداف القصص القرآني. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الهدف من القصص القرآني كما تدل هذه الآيات الكريمة أنه الله سبحانه وتعالى بده يبين لنا وحدة دعوة الأنبياء، أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأنهم يدعون إلى شيء واحد، إلى عبادة الله وحده، توحيد الله وإفراد الله تعالى بالعبادة. سيدنا هود في الآية الأولى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا ثمود في الآية الثانية: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الدعوة، نفس الدعوة. ثالثا: خصائص القصص القرآني. بماذا يمتاز القصص القرآني؟ القصة في القرآن الكريم أعزائي الطلبة لها خصائص، لها مميزات تميزها عن غيرها من القصص. من أهم هذه المميزات الواقعية. إيش يعني الواقعية؟ الواقعية يعني أن القصة في القرآن الكريم حقيقية، ليست خرافة، ليست وهما، ليست خيالا، وبالتالي ما فيها تناقض ولا فيها تعارض، ببساطة لأنها كلام الله عز وجل، هي قصة واقعية تتحدث عن الحقيقة. كل قصص القرآن الكريم هي حقائق، سواء كانت يعني تتحدث عن التاريخ أو عن غيره، سواء كانت من أخبار الأنبياء مع أقوامهم أو أخبار غير الأنبياء. هذه القصص إذن واقعية، مثل قصة انفلاق البحر في قصة سيدنا موسى عليه السلام، كلام الهدهد مع سيدنا سليمان، كلام النملة مع سيدنا سليمان، كلها قصص واقعية مش خيال. قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. على ماذا تدل هذه الآية؟ تدل على الواقعية، أن الواقعية من خصائص القصة القرآني، أو أن القصة القرآنية حقيقة لا خرافة فيها، ليست خيالا، لا فيها، ما فيها تناقض ولا تعارض. ثانيا: من خصائص القصص القرآني الاقتصار على مواضع العبرة القصة. فالقرآن الكريم لا يتحدث عن التفاصيل، تفاصيل القصص، إلا إذا كان ذكر التفاصيل فيه فائدة. وبالتالي القرآن الكريم ما حكى لنا أسماء الأشخاص في كثير من الأشياء، ولا حكى لنا أسماء الأماكن، ولا حدد لنا الأزمنة أنه في أي عصر وفي أي عهد وفي كذا، إلا إذا كان هذه التفاصيل ذكرها فيه يعني تحقيق للهدف المراد فيذكرها القرآن الكريم. تمام؟ طيب، لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماء الأشخاص ولم يحدد الأماكن والأزمنة؟ لأنه يعني ليس هنالك فائدة من ذكرها، لو فيها فائدة كان ذكرها القرآن الكريم. تمام؟ طيب، ممكن يجينا سؤال: علل من خصائص القصص القرآني الاقتصار على موضع العبرة، لماذا؟ حتى يحقق الهدف المراد، وعدم ذكره للتفاصيل لأنه ليس هنالك فائدة من ذكرها. مثل أصحاب الكهف، ما حكى لنا في القرآن الكريم شو أسمائهم، إيش فائدة من معرفة أسمائهم؟ ما حكى لنا كم عددهم، مش المهم تعرف عددهم، المهم العبرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. ما حكى لنا في أي عصر كانوا، ما حكى لنا هذه التفاصيل، لو فيها فائدة كان ذكرها القرآن الكريم. من خصائص القصص القرآني التكرار. إيش يعني التكرار؟ وضح. يعني إنه القصة القرآنية ذكرت أكثر من مرة في القرآن. طيب، لماذا؟ علل. لماذا ذكرت بعض القصص في القرآن الكريم أكثر من مرة؟ لماذا تكررت؟ أو ما الفائدة من تكرار القصص القرآني؟ الإجابة: هذا التكرار جاء في كل موضع بصورة مختلفة تتناسب مع سياق السورة. يعني في هذه السورة تحدث عن جانب من القصة، في سورة أخرى تحدث عن جانب آخر من القصة، في سورة أخرى تحدث عن جانب آخر غير الجانبين الأولين من القصة، وهكذا. أيضا من فوائد التكرار تنويع الفوائد المستنبطة في كل قصة، كل قصة فيها فائدة مستنبطة تختلف عن القصة الواردة في السورة الأخرى. من الأمثلة على ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلام، تكررت أكثر قصة في القرآن الكريم تكررت. مرة حكى لنا ولادة سيدنا موسى، مرة حكى لنا عن نشأة سيدنا موسى، في سورة أخرى حكى لنا عن قصة ذهابه إلى مدين، في سورة أخرى حكى لنا عن تكليفه بالرسالة نزول الوحي عليه، في سورة أخرى حكى لنا عن قصته مع فرعون، في سورة أخرى حكى لنا عن خروجه ببني إسرائيل المؤمنين و النجاة من فرعون، في سورة أخرى حكى لنا عن تفاصيل يعني متعددة. الآن لماذا جاءت القصة في القرآن الكريم في كل مرة، أو لماذا جاءت القصة في القرآن الكريم قصة سيدنا موسى عليه السلام في مواضع مختلفة؟ لأنه في كل مرة جاءت بعبرة وعظة وهدف مختلف عن القصة السابقة. إذن عندنا معلومة في أتوقف مهمة جدا، قصة سيدنا موسى أكثر القصص ذكر في القرآن الكريم، ذكرت في سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة طه، سورة القصص، تمام؟ هذه من السور التي ذكرت فيها، يعني ممكن يجي يحكي لنا في أي سور ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام، فبدنا نكون عارفين أسماء السور. لأن لماذا ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام في أكثر من موضع؟ لأنها أكثر القصص عبرة وفائدة، ولأنها في كل مرة تأتي بعبرة وعظة وهدف مختلف. بينما هنالك أعزائي الطلبة قصص في القرآن الكريم ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم في مكان واحد، مثل قصة سيدنا يوسف عليه السلام ما ذكرت إلا في سورة سيدنا يوسف، قصة أصحاب الكهف لم تذكر إلا في سورة الكهف. فكر، لم تكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر السير تكرارا في القرآن الكريم، ليش ما كانت قصة سيدنا محمد أكثر القصص وأكثر السير تكرار في القرآن الكريم؟ لماذا؟ الإجابة لأن الأحداث التي حصلت في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وردت في السنة النبوية الصحيحة، وردت في السيرة النبوية الشريفة، وبالتالي يعني السيرة غطتها والسنة غطتها. نأتي الآن إلى نماذج من القيم في القصص القرآني. في عندنا مجموعة من القيم، أو في عندنا قيم كثيرة ذكرت في القصص القرآني، منها قيمة الصبر. قيمة الصبر من أعظم القصص التي تحدثت عن الصبر قصة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام اللي دعا قومه قرابة 1000 سنة، آمن معه عدد قليل، ورغم هيك ظلوا صابر وظلوا يدعو واستخدم جميع الوسائل، لم يقنط، لم يشعر باليأس، لم يشعر بالإحباط. هذه من أعظم القصص التي تدعو إلى الصبر، توجه الإنسان المسلم إلى التمسك بالدعوة والصبر على المدعوين والتحمل وعدم الوقوع في اليأس والإحباط وعدم الشعور بهذه المشاعر السلبية. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لو جاءتنا هذه الآية، ما دلالة الآية أو على أي قيمة من قيم القصص القرآني تدل هذه الآية؟ قيمة الصبر. 1000 سنة إلا 1000 عام أو 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو. القيمة الثانية أو النموذج الثاني من القيم، نموذج العفة، وهذه أعظم النماذج التي ذكرت في القرآن الكريم على العفة قصة سيدنا يوسف عليه السلام. هذا الشاب المسلم اللي كان في عنفوان الشباب تعرض للفتنة وضبط نفسه، فتدعو الإنسان المسلم، هذه القصة تدعو الإنسان المسلم وتعلم الشاب المسلم العفاف، وتبين له كيف يضبط شهوته، وتشعره بأن الله تعالى يراقبه، وتحثه على أنه يجب أن يلتزم طاعة الله، يجب أن يستعين بالله، يجب أن يلجأ إلى الله، خاصة عندما يتعرض إلى الفتنة. قال الله تعالى: قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هذا لما تعرض سيدنا يوسف عليه السلام للفتنة. لو جاءتنا هذه الآية على أي قيمة من قيم القصص القرآني؟ قيمة العفة، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ثالثا من القيم في القصص القرآني الثبات على الدين، مثل قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود اللي ظلوا متمسكين بالدين وفضلوا أن يموتوا على أن يرتدوا عن الدين وأن يرجعوا إلى الكفر. بالرغم من الابتلاءات، بالرغم من الفتن، بالرغم مما تعرضوا له. قال الله تعالى: وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، إلى آخر الآيات. لو جاءتنا هذه الآيات على أي قيمة من القيم، بنحكي قيمة الثبات على الدين. القيمة الرابعة الإيجابية. الإيجابية ممكن نستفيدها من كثير من القصص، مثل قصة ابنة شعيب عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام. قصة ابنة شعيب وسيدنا موسى عليهم السلام. لما سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى مدين، فوجد امرأتين على عند نبع الماء بحاولوا يسقوا أغنامهم وما بيستطيعوا زحم الرجال، فسقى لهما، تطوع وسقى لهما. الآن هذه القصة تدل على الإيجابية، أن الإنسان المسلم يجب أن يكون إيجابي. فهذه القصة توجه الإنسان المسلم إلى التحلي بالإيجابية، إلى التحلي بالمبادرة، إلى التطوع، إلى فعل الخير، وأن يفعل المعروف ولا ينتظر من أحد أي مقابل. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. تدل هذه الآية على قيمة الإيجابية. القيمة الرابعة بر الوالدين. بر الوالدين تمثلت أيضا في قصص كثيرة، مثل قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام، لما سيدنا إبراهيم قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إسماعيل مثال للشاب المسلم الذي استسلم لله تعالى طوعا ومحبة، واستجاب لطلب أبيه إبراهيم الخليل. الإثراء والتوسع. أعزائي الطلبة، سنتحدث عن ما يسمى الإسرائيليات، وهو موضوع متعلق بالقصص القرآني. يعني إسرائيليات يعني يهود؟ لا، الإسرائيليات هي روايات منقولة عن أهل الكتاب، فيها تفاصيل عن بعض القصص، فيها تفاصيل عن بعض القصص. هذه القصص لم تذكر لا في القرآن الكريم ولم تذكر في السنة النبوية الشريفة، سميت بالإسرائيليات نسبة إلى أهل الكتاب. ما حكم هذه الإسرائيليات؟ حكمها، اتفق العلماء على أنه يجب عدم اعتماد هذه الروايات مصدرا لسن الأحكام، عدم اعتماد هذه الروايات مصدر لسن الأحكام، وعدم اعتمادها أساس في التفسير، لا تقبل في التفسير، ليست أساسا ولا ينظر إليها. لماذا لم يعتمدها العلماء مصدر لسن الأحكام ولم يعتمدها العلماء في التفسير؟ نظرا إلى الشك في صحة ما جاء به، لأنه ما جاء في هذه القصص مشكوك فيه، مش ثابت. وبالتالي موقف الإنسان المسلم من الإسرائيليات إنه الابتعاد عنها، تجنبها، والأخذ بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة فقط لا غير. وقد ألف العلماء كثير من الكتب في هذا المجال حتى يحذروا الناس من هذه الإسرائيليات، جمعوها وعلقوا عليها ويعني حذروا منها. من الأمثلة على ذلك كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، هذا الكتاب ألفه الدكتور محمد أبو شهبة. إذن أعزائي الطلبة، فلنحرص على أخذ العبرة والعظة من القصص القرآني، ولنحرص على تدبر القرآن الكريم وفهمه، ولنتجنب رواية القصص أو الأحداث التي ليس لها أي مصدر صحيح. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع